الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس فقه الجنايات إلى الحديث عن كفارة القتل. يقول المؤلف: باب في كفارة القتل. باب في كفارة القتل. قال: الكفارة سميت بذلك اشتقاقا من الكفر، وهو الستر. اشتقاقا من الكفر وهو الستر، لأنها تستر الذنب وتغطيه. الكفارة من الكفر، والكفر هو الستر، لأنها تستر الذنب وتغطيه. ومن هذا الباب تكفير السيئات، ويكفر عنكم سيئاتكم، وكذا، يعني تكفير السيئات في كتاب الله تعالى هو سترها وتغطيتها. سترها وتغطيتها، الكفر هو الستر والتغطية. وقالوا لعل هذا يمكن مأخذ الكلمة الإنجليزية، يعني يقولون كفر، كفر بمعنى غطى، يعني التغطية والستر وكذا. فكفر الشيء يعني ستره وغطى. قال: والدليل على وجوب كفارة القتل الكتاب والسنة والإجماع. الدليل على وجوب كفارة القتل الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هنا تحرير الرقبة، هذه هي الكفارة، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فإذا لم يجد عتق رقبة فيصوم شهرين متتابعين. فإذا هذا دليل الكفارة من كتاب الله تعالى، كفارة القتل. وروى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القاتل: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. القاتل إذا كفر بأن اعتق عبدا، فإن الله تعالى يعتق عضوا منه بعضو منه من النار، عضو من المعتق بعضو من المعتق من النار. طيب، متى تجب الكفارة؟ نحن عرفنا أن القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد وشبه عمد وخطأ. قال: وإنما تجب الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد. الكفارة إنما تجب في قتل الخطأ وقتل شبه العمد. وأما القتل العمد العدوان فلا كفارة فيه. قتل العمد العدوان لا كفارة فيه. كفارة تجب على من قتل آخر خطأ أو قتله شبه عمد، يعني قصد أن يضربه فقتله، ضربه لم يقصد، يعني قصد الضرب لكن لم يقصد القتل، فهذا شبه العمد. فشبه العمد فيه كفارة، والخطأ فيه كفارة، لكن قتل العمد لا كفارة فيه. ومر بنا أن القصاص إنما يكون على قاتل العمد، وأما قاتل شبه العمد والخطأ لا قصاص عليه. إذا قاتل العمد عليه القصاص ولا كفارة عليه، وقاتل الخطأ وشبه العمد لا قصاص عليه وعليه كفارة. قال: وأما القتل العمد العدوان فلا كفارة فيه، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولم يذكر فيه كفارة. واضح بإذن قتل العمد لم يذكر الله تعالى فيه كفارة، أو لم يذكر فيه كفارة، يعني ذكر فقط العذاب الأليم الذي أعده الله تعالى له، ولم يذكر فيه كفارة. طيب، احنا الآن عندنا الذي يترتب على القتل في عندنا الأشياء التي تترتب على القتل، في عندنا قصاص ودية وإيه وكفارة، وعندنا القتل ثلاثة أنواع. طيب نأخذها نوعا نوعا، وما الذي يترتب عليها من هذه الثلاثة؟ عندنا قتل العمد، ما الذي يترتب عليه؟ هل يترتب عليه قصاص أو دية أو كفارة أو كل ذلك أو بعض ذلك؟ قتل العمد يترتب عليه القصاص. طيب هل فيه دية في قتل العمد؟ متى؟ إذا عفوا عن القصاص إلى الدية، لكن لا يجتمع دية وقصاص. إذا اقتصوا منه خلاص لا دية. الدية هي التعويض المالي الذي يدفع لإيه؟ لأولياء القتيل. فإذا اقتصوا منه في حالة قتل العمد، إذا اقتصوا من القاتل، قتلوا القاتل خلاص لا دية. يبقى إذن إيه؟ قتل العمد فيه القصاص وليس فيه دية ولا كفارة. قاتل العمد لا كفارة عليه ولا دية، إلا مسألة الدية يعني تكون عوضا عن القصاص. إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص يتنازلون عنه إلى الدية، هنا الدية بديل عن القصاص. هذا بالنسبة للعمد. بالنسبة لشبه العمد والخطأ، فيهما قصاص؟ لا. فيهما دية؟ نعم. فيهما كفارة؟ نعم. ماشي. يبقى قتل شبه العمد فيه دية وكفارة ولا قصاص فيه، والخطأ أيضا فيه دية وكفارة ولا قصاص فيه. لكن دية شبه العمد تكون دية مغلظة، ودية إيه؟ الخطأ تكون مخففة. ماشي. طيب قال: ولم يذكر فيه كفارة، اللي هو في قتل العمد. وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القود ولم يوجب كفارة. القود اللي هو القصاص. فهنا سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم القود، يعني أوجب عليه القصاص ولم يوجب عليه كفارة. وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين عمدا فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب عليه كفارة. فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم، دفع ديتهما ولم يوجب عليه كفارة. قال: ولأن الكفارة وجبت في الخطأ لتمحو إثمه لكونه لا يخلو من تفريط، فلا تلزم في موضع عظم الإثم فيه بحيث لا يرتفع بها. يقول: الكفارة إنما وجبت في الخطأ لتمحو إثم الخطأ. طب هو الخطأ ليس فيه إثم، اللي هو يعني إثم القتل، لأنه إيه؟ مخطئ، والمخطئ معذور، ولكن فيه التفريط. يعني الإثم هنا بمعنى التفريط والتهاون، أن الذي أخطأ فقتل شخصا ففيه نوع من التهاون وعدم الأخذ بإيه؟ بأسباب الحيطة وتوقي من إيذاء الناس وكذا. فهنا الكفارة تكفر عنه هذا التفريط أو الإهمال الذي وقع فيه وكذا، حتى يكون أكثر حذرا فيما يجد من أمره وكذا. لكن قتل العمد، قتل العمد هذا إيه؟ اسمه عظيم، فلذلك يعني لا يكفر. يعني هنا عدم إيجاب الكفارة ليس تخفيفا عن قتل العمد. يعني الذي يقيس الأمور بعقله يقول لك: طيب إذا كان المخطئ أوجبنا عليه كفارة، كيف العامد اللي هو يعني أشد جرما يعني نخفف عنه ولا نوجب عليه كفارة؟ فالجرم هذا ليس تخفيفا، بل هو إيه؟ زيادة في العقوبة. لأن الإنسان إذا يعني أذنب وعلم أن لذنبه كفارة فكفر عن ذنبه، هذا فيه يعني راحة نفسية للإيه؟ للمذنب، أنه يعني يشعر أنه يعني كفر عن ذنبه فيرتاح. لكن إذا علم أن ذنبه هذا يعني بلغ من العظم درجة أنه لا يكفر عنه، ليس هناك شيء يمكن أن يكفر عن ذنبه، فهذا فيه نوع من العقوبة النفسية. يعني هذه العقوبة النفسية أكبر من عقوبة الغرامة بالكفارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس، وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبها. إن شيخ الإسلام رحمه الله يشبه إيه؟ يقول لك مثل اليمين. اليمين عندنا يمين منعقدة اللي فيها الكفارة، ويمين غموس التي تغمس صاحبها في النار، والعياذ بالله سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. اليمين الغموس هي في الحلف على شيء ماضي كذبا، يعني إنسان يتعمد الكذب أن يحلف على شيء ماضي أنه حصل وهو لم يحصل، أو أنه لم يحصل وهو حصل، يعني عامدا ليس إيه مخطئا ولا ساهيا، ولكن إيه يتعمد أن يحلف على شيء يعني ماض أنه حصل وهو لم يحصل، أو أنه ما حصل كذا وهو حصل. فهذه اليمين الغمص لا كفارة فيها، يعني عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وكذا، لكن ليس عليه كفارة. بينما اليمين المنعقدة اللي هي في الحلف على شيء مستقبل، الإنسان يحلف يقول والله سأفعل كذا، فإذا لم يفعله فعليه كفارة، هذا في الشيء المستقبل. هو الآن لما حلف هل يمينه هذه كانت مباحة أو محرمة في اليمين المنعقدة هذه؟ يعني يباح للإنسان أن يحلف أنه سيفعل كذا أو لا يفعل كذا؟ يباح، يعني وإن كان طبعا يعني إيه يكره الإكثار من الحلف وكذا، لكنه يعني مباح، ليس فيه إثم ولا ليس فيه ذنب ولا إثم أن الإنسان يحلف يقول والله سأسافر، والله لأزورن فلانا، والله لأكلن كذا، أو والله لن أفعل كذا. فالحلف على شيء مستقبل هذا من الأمور الجائزة، وإن كان يعني يشرع أن الإنسان لا يكثر من الحلف وكذا، لكن ليس عليه إثم ولا ذنب. فإذا حنث في هذه اليمين، حلف أن يفعل شيئا ثم لم يفعل، أو حلف أنه لن يفعل شيئا ثم فعل، فهنا نقول عليه الكفارة. فهو لم يكن مذنبا حين حلف، وعندما رغب في أو عندما حنث في اليمين فعليه كفارة. بخلاف اليمين الغموس، هذه كانت يمينا كاذبة، وقع في إثم الكذب عندما حلفها وكان آثما بها، فهنا الشرع شدد عليه ولم يجعل عليه كفارة، ليس على سبيل التخفيف، بل هو يعني هو مذنب ليس تخفيفا عنه، ولكن لشدة يعني التحذير منها والتنفير عنه. طيب، قال: وذكر موفق الدين ابن قدامة وغيره أن القتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة. قتل الخطأ، هل نقول قتل الخطأ هذا هل هو حرام ولا مباح؟ لا نقول حرام ولا نقول مباح، لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة، فلذلك وجبت الكفارة فيها. انتهى. يعني هو الكفارة هذه هل هي عقوبة للمخطئ؟ طب المخطئ لا، يعني هل المخطئ هذا فعل شيئا محرما أو مباحا؟ لا نستطيع أن نقول إن القتل مباح، ولا نستطيع أن نقول إنه يعني قتل الخطأ محرم، لأنه طالما مخطئ فلا إثم عليه. لكن هنا لماذا الكفارة؟ يعني مراعاة لحرمة النفس التي انتهكت، فالشرع جعل هذه الكفارة يعني تعظيما للنفس التي يعني انتهكت وقتلت وكذا، حتى ولو كان قاتل على سبيل الخطأ. كما ذكرنا يعني من الحكم كما سيذكر يعني بعض الحكم. قال: ومعناه أن الحكمة في تشريع الكفارة في القتل الخطأ ترجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل، والأمر الثاني النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به. إذن حكمة الكفارة في قتل الخطأ ترجع إلى من الأمر الأول، أن الخطأ لا يخلو من تفريط، يعني شخص ويقود السيارة وصدم آخر فقتله أو كذا، فهو صحيح هو قتل خطأ، ولكن فيه نوع من الإهمال أو التفريط أو كذا، فإذا يعني الشرع حمله كفارة هذا يجعله أكثر حذرا فيما يأتي. والنظر إلى حرمة النفس الذاهبة أيضا الشرع يعني تعظيما لحرمة النفس أوجب الكفارة. قال: وأما العمد فلا تجب فيه الكفارة، لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته، لكن القاتل عمدا إذا تاب إلى الله تعالى ومكن من نفسه ليقتص منه فإن ذلك يخفف عنه الإثم. يبقى يعني القاتل العمد إذا تاب إلى الله تعالى ومكن من نفسه ليقتص منه، يعني سلم نفسه إلى أولياء القتيل أو إلى الحاكم ليقتص منه، فإن ذلك يخفف عنه الإثم، فيسقط عنه حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالقصاص أو العفو عنه، ويبقى حق القتيل يرضيه الله بما شاء. يبقى حق القتيل، الله تعالى يرضي القتيل بما شاء، يعني يعطيه الله تعالى من الحسنات يعني ما يرضيه وكذا، إذا شاء الله تعالى أن يعفو عن هذا القاتل. هذا معنى ما قرره العلامة ابن القيم في كتابه الجواب الكافي. طيب، إذن خلاصة يعني ما ذكرناه أن قتل العمد ليس فيه كفارة، وقتل شبه العمد والخطأ فيه الكفارة. طيب، قال: فمن قتل نفسا محرمة، فمن قتل نفسا محرمة ولو كان مملوكه، هنا يعني إيه؟ متى تجب الكفارة بالنظر إلى يعني متى تجب الكفارة؟ احنا تكلمنا عن متى تجب الكفارة بالنظر إلى نوع القتل، قلنا في حالة شبه العمد والخطأ. ثم متى تجب الكفارة بالنظر إلى يعني نوع القتيل، شخص القتيل وشخص القتيل متى تجب الكفارة، ما هو القتيل الذي يجب في قتله كفارة؟ فقال: فمن قتل نفسا محرمة ولو كان مملوكه، حتى لو كان القتيل هذا مملوكا للقاتل فعلى القاتل كفارة، أو كان كافرا معاهدا أو مستأمنا، حتى لو كان القتيل كافرا معاهدا أو مستأمنا، بينهم وبين المسلمين عهد، أو أمنه بعض المسلمين أعطوه أمانا، شخص كافر ودخل بلاد المسلمين وأعطاه بعض المسلمين أمانا أمنوه ثم قتله آخر، فعلى القاتل كفارة إذا كان المقتول مستأمنا أو كان معاهدا، حتى لو كان غير مسلم فعلى القاتل كفارة. قال: مولودا أو جنينا، أيضا المولود فعلى من قتل المولود كفارة، إذا يعني نزل حيا ثم مات فعلى القاتل كفارة، أو الجنين إذا نزل ميتا فأيضا على من قتله كفارة. بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا، بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا، من قتل واحدا من هؤلاء وجبت عليه الكفارة، لعموم قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هنا ممكن نزيد الأمر توضيحا شوية بالنسبة لموضوع الجنين والمولود، وما الذي يترتب على قتل الجنين والمولود. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني له تلخيص يعني طيب لأحكام يعني قتل الجنين أو المولود، فيقول: الجناية، نقرأه إن شاء الله من باب الفائدة، يقول: الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله أقسام أربعة. الجناية على الحمل باعتبار الضمان وباعتبار كفارة القتل، الضمان اللي هو زي موضوع الغرة أو الدية، الضمان اللي هو التعويض الذي يعطى لأولياء القتيل، التعويض الذي يعطى لأولياء القتيل. فمن جهة يعني هل الجناية على الحمل إذا شخص جنى على حمل فمات أو فنزل ميتا أو كذا، هل يجب عليه الضمان وهل يجب عليه الكفارة؟ قال: أربعة أقسام. القسم الأول: ما لا ضمان فيه ولا كفارة. القسم الأول ليس فيه لا ضمان ولا كفارة، هو الضمان نوعان، يعني في الضمان نوعان، في ضمان اللي هو دية كاملة، وفي ضمان اللي هو غرة. الغرة عرفنا الغرة اللي هي ايه؟ الغرة اللي هي عبد او امل، وبيساوي كم؟ خمسة من الايه؟ من الابل، خمسة من الابل، اللي هو يعني اللي هو عشر دية امه، ان دية الام 50 وعشر دية الام 5 من الابل. واما ضمان الايه، اما الدية الكاملة، فالدية الكاملة اذا كان ايه الدية الكاملة اللي هي بتكون مئة من الإبل يعني. فالذي لا ضمان فيه يعني ليس فيه ضمان، لا دية كاملة ولا حتى غرة، وليس فيه كفارة، يعني ليس عليه أن يعتق رقبة ولا أن يصوم شهرين متتابعين. هذا له ثلاث صور، اللي هو القسم الأول الذي ليس فيه ضمان ولا كفارة. الصورة الأولى أن يموت مع أمه ولم يخرج منها. إذا مات إذا دنيا على امرأة حامل وماتت المرأة مع حملها ولم يخرج منها الحمل، فهنا بيكون الدية اللي هي دية الأم، والحمل إذا هو مات معها ولم يخرج منها فالدية بتكون دية الأم فقط. الثانية أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك، يخرج مضغة غير مخلقة أو يخرج قبل ذلك اللي هو نطفة أو علقة. فإذا يعني الحمل كان في أوله في مرحلة النطفة أو العلقة أو كذا، أو مضغة يعني هي 40 يوما، 40 يوما الأولى بيكون نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. المضغة في أولها بتكون غير مخلقة يعني لا يتبين فيها خلقة إنسان، وبعد ذلك تصبح مخلقة يتبين فيها الخلق. فإذا خرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك يعني خرج علقة أو نطفة، فهذا برضو ليس فيه يعني ضمان ولا كفارة. الثالثة أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياتها، أن الجنين مات في بطن الأم ولم يخرج منها، بقي في بطنها. هذه صورة مفترضة يعني، انه لو فرض انه امرأة كانت حاملا وجنى عليها فالحمل ما خرج خلاص، بقي يعني يفترض انه مات بس ما خرج من بطنها، ولكن الام لا تزال حية. ففي هذه الصور ليس فيه ضمان ولا كفارة. طيب القسم الثاني، ما يضمن بغرة ولا كفارة فيه. ما يضمن بغرة هي بخمس من الإبل، الغرة اللي هي العبد الصغير أو الأمة الصغيرة، دي كتعويض لأولياء القتيل وليس فيه كفارة. العبد الصغير أو الأمة الصغيرة، ودي الطفل الصغير مملوك أو أمة صغيرة مملوكة، اللي هو بيقدر قيمتها بخمس من الإبل. وله صورة واحدة وهي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه. إذا خرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه، نفخ الروح اللي هو بعد 120 يوما من الحمل، فهذا بيكون في الفترة اللي هي ما بين 80 إلى 120، فهو يعني المضغة بيبدأ من 80، فبعد 80 شوية يعني المضغة نزلت مخلقة لكن ليس فيها روح، ليس فيها قبل نفخ الروح، يعني مضغة مخلقة وقبل أن تنفخ الروح يعني لسه ما كملش 120 يوم، فهذا فيه غرة لكن ليس فيه كفارة. والغرة دي تعطى لأولياء القتيل، يعني أولياء الجنين، هذا ينظر إلى ورثة الجنين، بمعنى أن الجنين هذا يتصور أنه لو كان يعني لو كان إنسانا حيا ومات، فمن ورثته؟ إذا كان ورثته أبوه أو أمه أو إخوته أو كذا، يعني يعطون الغرة هذه، تعطى خمس من الإبل تعطى لهؤلاء، أو قيمتها تفرق على الورثة الجنين هذا، على افتراض أنه لو كان يعني إنسانا حيا ومات من كان سيرثه، ويعطون تقسم عليهم هذه الغرة كميراث. القسم الثالث اللي هو ما يضمن بغرة مع الكفارة. ما يضمن بغرة مع الكفارة، فيه كفارة وفيه غرة. الغرة اللي هي خمس من الإبل دي تعطى لأولياء القتيل، أولياء الجنين ورثته، يفرق عليهم حسب نصيبهم من الميراث. والكفارة هذه عتق رقبة، يشتري عبدا ويعتقه لله تعالى، هذه الكفارة دي حق لله، وأما الغرة دي حق لأولياء القتيل. فالصورة الثالثة اللي هي فيها غرة وفيها كفارة، كفارة لو يعتق رقبة، وإذا لم يجد عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، وفي نفس الوقت عليه غرة يعني خمسة من الإبل يعطيها لورثة الجنين. وله ثلاث صور، هذا القسم اللي هو فيه غرة وكفارة ده فيه ثلاث صور. الأولى أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه، أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه، يعني بعد 120 يوما بعد نفخ الروح. نفخ الروح في 120 يوم، فنزل ميتا والحمل كان مر عليه يعني أكثر من 120 يوم ونزل ميتا. الثانية أن يخرج حيا لوقت لا يعيش لمثله، لوقت لا يعيش لمثله اللي هو أقل من ستة أشهر من بداية الحمل، ثم يموت من الجنين. قال لك يعني إن جرت العادة إن الحمل أي حمل أقل من ستة أشهر إنه لا يعيش، إذا امرأة أجهضت يعني قبل إكمال ستة أشهر من الحمل فالعادة إنه إن هذا الطفل لا يعيش. فإذا شخص يعني تسبب في إجهاض امرأة وهذه المرأة وضعت طفلا نزل حيا لكن مدة بقائه في بطنها مدة الحمل ما كملت ستة أشهر، نزل حيا ثم مات من الجناية، خرج حيا ثم مات من الجناية، بس انه اقل من ستة أشهر. الثالثة ان يخرج حيا لوقت يعيش لمثله، ما معنى الوقت يعيش لمثله؟ يعني نزل حيا بعد كان كمل ستة أشهر، ويتحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ثم يموت. تحرك حركة يعني مش ليس فيها حياة مستقرة، يعني حركة كذا يعني زي ممكن تكون يعني اضطراب عضلي او كذا، يعني زي الحيوان المذبوح. الحيوان المذبوح هذا حي ولا ميت؟ الحيوان المذبوح هو ميت مذبوح خلاص، بس مع ذلك تجده يتحرك وهو مذبوح، فهو هذه الحركة يعني ليس دليلا على الحياة، هو الآن ميت خلاص رأسه منفصل عن جسده بس مع ذلك ما زال يتحرك، فالحركة هذه ليست حركة ناشئة عن الحياة. قال لك لو الجنين نزل بعد أكثر من ستة أشهر وتحرك بس حركة يعني زي حركة الحيوان المذبوح كده، مش يعني ليست علامة على أنه حي حياة مستقرة. فهذه الصور الثلاثة فيها غرة وكفارة. غرة اللي هي يعني خمس من الإبل، هذه تعويض لأولياء الجنين، وعليه أن يعتق عبدا لله تعالى، وإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين. القسم الرابع ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة، عليه دية كاملة 100 من الإبل مع الكفارة، دية كاملة مع مع الكفارة، عليه دية كاملة 100 من الإبل يعطيها لأولياء القتيل. طبعا الدية الكاملة زي ما ذكرنا يعني تفصلها دية الرجل الحر والمرأة الحر المسلم والمرأة الحر المسلمة والحر الكتابي وكذا إلى آخره، والمرأة الحرة الكتابية تكلمنا عن أقسام يعني كل، فعليه دية كاملة حسب بقى نوع القتيل. ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة وله صورة واحدة، وهي أن يخرج حيا لوقت يعيش لمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجنين. إن ولد حيا لوقت يعيش لمثله، ما معنى لوقت يعيش لمثله؟ يعني كمل ستة أشهر مدة الحمل، كانت المرأة يعني في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع، يعني جنى على امرأة حامل وهي في شهرها السابع أو الثامن أو التاسع من أشهر الحمل، والجنين نزل حيا حياة مستقرة، نزل فصرخ أو رضع أو يعني حياة مستقرة ثم مات بسبب الجناية على أمه، إنه جني على أمه ونزل أجهض وكذا فمات يعني بأثر من تلك الجناية. فهنا الجاني عليه دية كاملة، الضمان هنا بدية كاملة، إن كان ذكرا فعليه 100 من الإبل وعليه كفارة أيضا في نفس الوقت. فدية هذه هي الأحكام المتعلقة بالجنين. طيب نرجع ونواصل الكلام عن الكفارة. قال: وسواء انفرد بقتل النفس أو شارك في ذلك غيره. وسواء انفرد بقتل النفس أو شارك في ذلك غيره، وسواء كان القتل بمباشرة أو تسبب. يعني احنا نتكلم عن الكفارة، الكفارة تجب على من انفرد بقتل نفس، وتجب أيضا على من شارك غيره في قتل نفسه. يعني ممكن يكون القاتل أكثر من واحد، فإذا اشترك مجموعة في القتل، وكان يعني طبعا قتل شبه عمد أو خطأ، اشترك فيه مجموعة، كان الجاني جماعة، كل واحد منهم عليه كفارة. وسواء كان القتل بمباشرة أو تسبب. بمباشرة أنه باشر القتل بنفسه، أو تسبب أنه تسبب في القتل. كيف التسبب؟ مثاله قال: كمن حفر بئرا متعديا في حفرها. حفر بئرا في طريق مثلا يمر فيه الناس أو كذا، فمر شخص وسقط في هذه البئر، فيكون إيه؟ تسبب في القتل. هو لم يباشر القتل بنفسه لكنه تسبب في القتل. أو نصب سكينا، شخص وضع سكينة منصوبة هكذا في برضو في يعني مكان يمر فيه الناس، وما جرت العادة بوضع السكين فيه إهمالا منه أو كذا، فمر شخص وداس على السكينة أو سقط عليها فمات أو كذا، ونحو ذلك. من كل فعل نتج عنه وفاة شخصه، كل فعل كان فعله الإنسان يعني تسبب به في قتل شخصه، إذا كان الفعل هذا فيه تعدي أو تفريط وتسبب في قتل شخص فيتحمل. قال الموفق: يلزم كل واحد من شركائه كفارة. هذا قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي اللي هم إيه؟ أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله، ومالك والشافعي، فبالإضافة طبعا للإمام أحمد رحمه الله. كل واحد يعني الأئمة الأربعة يعني المذاهب الأربعة، أنه كل واحد من الشركاء عليه كفارة. قال: وتجب الكفارة على القاتل سواء كان كبيرا أو صغيرا أو مجنونا، وسواء كان حرا أو عبدا. الكفارة تجب على القاتل حتى لو كان القاتل إيه؟ صغيرا أو مجنون. طبعا الصغير المجنون هنا الكفارة إيه؟ يكفر عنه وليه. الصغير المجنون يعني يقول تجب عليه كفارة، كفارة عتق رقبة، هذه الرقبة يعتقها إيه؟ الوصي على ماله، اللي هو يتولى الإشراف على ماله، وليه هو الذي يعتق إيه؟ يعتق عنه. فإذا كفارة تجب على القاتل سواء كان كبيرا أو صغيرا أو مجنونا، وسواء كان حرا أو عبدا، لعموم الآية. طيب ما هي الكفارة؟ قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. عتق رقبة مؤمنة، الرقبة يعني عبد أو أمة، سواء يعني بغض النظر عن كون القتيل رجلا أو امرأة. يعني إذا كان القتيل رجلا يمكن أن يعتق عنه عبدا أو يعتق عنه أمة. كفارة قتل الرجل يمكن عتق رجل أو عتق امرأة، وكفارة قتل المرأة إما عتق رجل أو عتق امرأة. فالعتق رقبة، رقبة يعني مملوك أو مملوكة. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما في الآية الكريمة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولا يجزئ الإطعام فيها. وهذا عند إيه؟ جمهور الفقهاء قالوا إن الآية هنا ما ذكرت إلا الإيه؟ يعني العتق والصيام، ولم تذكر إطعام 60 مسكين، ما ذكر هذا في كفارة القتل، لكنه ذكر في كفارة الظهار وكذا. فقالوا إيه؟ يعني لا يحمل هذا على هذا، كفارة القتل ليس فيها إلا بس إما عتق رقبة، إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يجد فيظل إيه في ذمته، يعني ليس له بديل. طيب. قال: فإن لم يستطع، قال: ولا يجزئ الإطعام فيها، فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام. إذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته، يعني بقي إيه؟ أنه في ذمته أن يصوم شهرين متتابعين متى قدر، إن كان لا يقدر الآن فيظل في ذمته، ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره، والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس. والكفارات يعني هذا أمر إيه؟ تعبدي يحتاج إلى نص، ولا يمكن يعني فيما يراه المؤلف أنه لا يمكن إيه قياس كفارة القتل على كفارة الظهار. لكن ذكرنا طبعا المسألة فيها يعني رأي آخر بأنه إذا عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار عند بعض الفقهاء. قال: ويكفر العبد بالصوم لأنه لا مال له يعتق منه. بالنسبة احنا قلنا القاتل إذا كان عبدا فعليه كفارة، أيضا الكفارة في هذه الحالة العبد يعني ليس له مال، لأن العبد وما ملك ملك لسيده، فمال العبد هو ليس مملوكا له فهو لا يملك مالا، فبالتالي الكفارة هنا إيه؟ أن يصوم شهرين متتابعين. قال: وإن كان القاتل مجنونا أو صغيرا كفر عنه وليه بعتق لعدم إمكان الصوم منهما ولا تدخله النيابة. قال لك إذا كان القاتل صغيرا أو كان القاتل مجنونا فالكفارة هنا عتق رقبة يعتقها عنهما الولي، لكن لا يمكن الصوم منهما، الصغير والمجنون ليس عليهما صيام، ولا تدخله النيابة يعني ولا يمكن أن يصوم أحد عن أحد في الكفارة. وقد وجبت الكفارة على كل منهما لأنه حق مالي يتعلق بالقتل أشبه الدية، ولأنها عبادة مالية أشبهت الزكاة. قال العبادات المالية إنما هي متعلقة بالمال، فبغض النظر عن كون مالك المال يعني مكلفا أو غير مكلف. فالطفل الصغير قال لك إنها يعني زي الزكاة، الطفل الصغير إذا كان عنده أموال والأموال هذه بلغت نصابا وحال الحول فوليه يزكي المال، مال هذا الطفل يزكيه وليه. فالكفارة هذه عتق الرقبة هذه عبادة مالية كلف بها، وكذلك التعويضات المالية، الطفل والمجنون إذا تسبب في خسارة مالية لشخص لطرف آخر فعليه التعويض من ماله، رغم أنه الطفل غير مكلف لكن التعويضات المالية تتعلق بماله وولي الطفل أو الصبي يتولى التعويض منه. قال: وتتعدد الكفارة بتعدد القتل كتعدد الدية بتعدد القتل، فلو قتل عدة أشخاص وجبت عليه عدة كفارات بعدده. الكفارات تتعدد بتعدد القتل، فلو أن شخصا قتل خطأ 10 أشخاص يبقى عليه 10 كفارات. يعني الإنسان لو قتل أكثر من شخص خطأ فعليه كفارة عن كل قتيل، مش كفارة واحدة عن الحادثة، لا عن كل قتيل تسبب في قتل. قال لك مثل الدية، مثل الإنسان لو قتل خطأ عدة أشخاص فعليه دية لأولياء كل قتيل منهم، والكفارة كذلك أيضا عليه كفارة عن كل قتيل منهم. قال: وإن كان القتل مباحا كقتل الباغي والمرتد والزاني المحصن والمقتول قصاصا أو حدا أو لأجل الدفاع عن النفس فلا كفارة في ذلك كله لعدم حرمة المقتول. يعني الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذا فئة بغت وظلمت خرجت على جماعة المسلمين، مثلما خرج الخوارج مثلا، خرجوا في أيام علي رضي الله عنه وقاتلوا الصحابة، فكان هؤلاء البغاة يعني يقاتلون بأمر الله تعالى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. فقتال البغاة هذا قتال مشروع، فمن قتل منهم هنا ليس على من قتل واحدا من هؤلاء البغاة كفارة لأنه قتل مشروع. كذلك قتل المرتد، لو أن شخصا ارتد عن الدين قتله الحاكم لردته، من بدل دينه فاقتلوه، فهنا لا كفارة على من قتل المرتد. والزاني المحصن وكذلك المقتول قصاصا، لأن القاتل يقتل قصاصا، فالذي قتل القاتل يقتص منه فهذا ليس عليه كفارة، والمقتول حدا كذلك زي الحرابة مثلا وكذا وغيره. قال أو لأجل الدفاع عن النفس، كذلك برضو من كان يدافع عن نفسه، لو أن شخصا جاء يعتدي عليك فدافعت عن نفسك فتدفع صائلا، يعني أراد أن يعتدي على مالك أو عرضك أو نفسك أو كذا فدفعته عن نفسك ولا تتمكن من دفعه إلا بقتله، فلا كفارة في ذلك كله لعدم حرمة المقتول. قال تنبيه أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم، خصوصا في حوادث السيارات التي تذهب فيها أنفس كثيرة، فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام ولا سيما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم وتبقى ذمته مشغولة. هنا المؤلف يعني ينبه إلى يعني تهاون بعض المسلمين، يعني إذا تسبب في قتل آخر خاصة في حوادث السيارات، فالذي تحمل المسؤولية أنه يعني هو المتسبب في القتل فعليه كفارات بعدد الأنفس التي تسبب في قتلها. فيقول بعض الناس يستثقل أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس قتلها وكذا، وهذا من التهاون بأمر الله، لأن الكفارة هنا يعني واجبة بنص القرآن. كما أن هناك ظاهرة أخرى، وهي أن عاقلة القاتل لا تتحمل دية الخطأ. احنا قلنا دية قتل الخطأ وشبه العمد بتكون على الإيه؟ على العاقلة. وأما دية قتل العمد إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية بتكون في مال مين؟ في مال الجاني اللي هو القاتل. قلنا بالنسبة لقتل العمد أصلا فيه القصاص، فإذا عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية، الدية بتكون في مال الجاني. وأما دية قتل الخطأ وشبه العمد بتكون على العاقلة، وهم عصبته من الذكور، يعني إخوته وأبناؤه وآباؤه وأعمامه وأبناء عمه لغاية الجد الخامس أو العاشر، فهؤلاء يتحملون الدية في حالة قتل الخطأ وقتل شبه العمد. فقال هناك ظاهرة، وهي أن عاقلة القاتل لا تتحمل دية الخطأ، وإن تحمل أحد منهم شيئا منها فإنه يظنه من باب التبرع. يقول بعضهم يعني إذا تحمل شيئا كأنه متبرع، يعني يمن به على الآخر. ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل الخطأ يسألون الناس سداد الدية، لذلك بعض من تسببوا في قتل خطأ وتحملوا ديات تجدهم يعني يدورون على المساجد وعلى المتصدقين وكذا يطلبون منهم مساعدة في الدية، مع أن عاقلتهم مفروض أنها تتحمل. وهذا تعطيل لحكم شرعي عظيم أدى إلى جهل الكثير به، وربما يكون بعض المتسولين باسم تلك الغرامة متحيلا. يعني في بعض البلاد وكذا تجد يعني ناس يزورون احيانا صكوك محكمة، يعني مثلا فيها انه يعني يتحمل مسؤولية قتل فلان وعليه دية كذا وكذا، وبعض الناس يأتون بالاوراق مثلا، يأتي بورقة مصورة ويغير الأسماء أو يغير البيانات أو كذا، ويدور على المساجد وكذا يحمل هذه الورقة ويقول يعني إن علي جناية وعلي دية وكذا، ويطلب المساعدة في الدية وكذا يستعملها وسيلة. قال فيجب الأخذ على يده وردعه عن أكل المال بالباطل، والتحيل بواسطة حمل بعضهم صور صكوك غير شرعية ولا حقيقية، وقد يكون مضى عليها حين طويل من الدهر، احيانا صكوك قديمة وكذا يستعملها يعني في التسول وكذا. هذا ما يتعلق بالكفار. ممكن نأخذ هذا الباب ان شاء الله، باب القسامة وباب القسامة، ونأخذه ان شاء الله. قال: باب في أحكام القسامة. قال: القسامة لغة اسم مصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة، أي حلف حليفا، والمراد بها هنا الأيمان، أي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. إيه طريقة القسامة هذه من الأحكام يعني الشرعية؟ أنه أحيانا طبعا بضوابطها التي سنذكرها يعني لاحقا إن شاء الله، أنه أحيانا يقتل قتيل، يقتل قتيل ولا توجد بين، لا يوجد يعني شهود يشهدون على القاتل أنه قتل، لكن أولياء القتيل يعلمون أن القاتل هو إيه، هو فلان الفلاني، بسبب مثلا أنه كان بينه وبينه عداوة يعني ظاهرة، وكان يعني يترصد له لقتله وكذا، أو أنه القتيل وجد في مكانه، أو وجد القتل، يعني توجد بعض القرائن يعني التي جعلت أولياء القتيل متأكدين أن القاتل هو فلان الفلان، متأكدين إما على سبيل اليقين أو على سبيل الظن الغالب يعني غلبة شديدة، بحيث يعني يستطيعون أن يحلفوا أن القاتل هو فلان. فهنا إذا لم يكن معهم شهود ولا المتهم بالقتل هذا لم يعترف، يعني الأصل الإيه؟ يعني الأصل يعني الأصل أن الحد إنما يقام أن يقتص من الجاني إذا اعترف على نفسه بأنه هو القاتل، أو يعني شهد عليه شهود بأنه القاتل. لكن في بعض الحالات أن لا هو راضي يعترف ولا عندهم شهود يعني يشهدون، لكن يعني هناك قرائن معينة تجعلهم يتهمون شخصا معينا بأنه هو الذي قتل وليه. فهنا الحكم في هذه الحالة أن أولياء القتيل يحلفون 50 يمينا، يحلفون 50 يمينا أنه قتله فلان، يحلفون، يقول يعني أحلف بالله أو أقسم بالله أن القاتل هو فلان، أن فلانا هذا هو الذي قتل فلان، فيحلف يحلفون 50 يمينا، تقسم على الورثة، الورثة سواء بالفرض أو بالتعصيب يقسم عليهم هذه الأيمان 50. يعني قالوا مثلا لو أن القتيل امرأة، قتلت امرأة ماشي، وورثتها زوجها وابنها، لها زوج وابن، احنا درستم الفرائض، الزوج كم نصيبه في الميراث في وجود الابن، لا في وجود الابن، القتيلة لها ابن، يبقى الزوج له الربع لوجود الايه، لوجود فرع وارث، فالزوج له الربع والابن له باقي اللي هو 3/4، يبقى اذا 50 يمينا ربع الايمان هذه على الزوج و3/4 الايمان على الايه الابن. طيب كم ربع 50؟ 12.5 ولا ربع؟ 12.5 مش كده؟ 12 وربع ولا 12.5، وال 3/4 اللي هي كم؟ 37.5 ماشي. فهنا ده عليه 12 يمينا ونصف، هذا عليه 37 يمينا ونصف، هنا طبعا النصف يجبر، فنقول ان الزوج هنا يحلف 13 يمينا، اللي هي 12.5 نجبرها الى 13، والابن يحلف 38 يمينا، اللي هي 37.5 نجبرها الى الكسر، يجبر الى يمين كاملة عشان اليمين لا يتنصف، ما ينفعش يحلف نصين، فيجبر في كل منهما يجبر كسره، فيحلف الزوج يعني 13 يمينا، ويحلف الابن 38 يمينا، كل واحد منهم يحلف. بعض الفقهاء يعني يشترط صيغة معينة، إذا كان الحالف مسلما يقول لك يقول أحلف بالله الذي لا إله إلا هو، بعضهم يقول كذا، وإذا كان يهوديا يقول أحلف مثلا بالله الذي لا إله إلا هو، أو بالذي أنزل التوراة على موسى أو كذا، والنصراني يقول إنه النصراني غير موحد فيقول مثلا أحلف بالذي أنزل الإنجيل على عيسى. يعني ليس هناك في الحقيقة صيغة محددة، يعني أي يمين في حلف بالله سبحانه وتعالى أن القاتل هو فلان، فأولياء القتيل يحلفون 50 يمينا أن القاتل هو فلان، خلاص. طيب، إذا حلف المدعون، إذا المدعون حلفوا يستحقون القصاص، يقتص من الإيه؟ يقتص من الذي حلفوا عليه، وتقوم هذه الأيمان مقام الشاهد، مقام الشاهدين. يبقى هذه الأيمان 50 تقوم مقام الشاهدين ويقتص من القتيل. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة اللي هم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. الإمام أبو حنيفة قال لا، إذا حلفوا يستحقون الدية، بس القسامة لا يجب بها إيه؟ لا يجب بها قصاص عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن الأئمة الثلاثة قالوا يستحقون بها القصاص، يقتص من الإيه؟ من المدعى عليه بهذه الإيه؟ الأيمان. بس طبعا بضوابطها أن يكون هناك يعني قرائن، يعني الأيمان هذه تعدد القرائن، يعني صحيح ما فيش شهادة بس في قرائن، إما إيه؟ عداوة بينهما ظاهرة أو كذا يعني. طيب، إذا أبى المدعوون أن يحلفوا أو لم يكملوا 50 يمينا، لم يحلفوا بالمرة أو حلفوا أقل من 50 يمينا، فهنا إيه؟ نرجع يعني نقسم هذا الأمر إلى صورتين. إذا المدعون لم يحلفوا وحلف المدعى عليهم، المدعى عليه الشخص المدعى عليه راح حلف هو، نطلب من المدعى عليه أن يحلف هو 50 يمينا أنه بريء. يجي المدعى عليه ويحلف 50 يمينا أنه بريء وليس هو القاتل، أنه لم يقتل فلان. فإذا المدعى عليه حلف 50 يمينا بريء، خلاص يبقى إيه؟ المدعون هنا لم يحلفوا، جابهم القاضي وطلب من أولياء القتيل أن يحلفوا 50 يمينا أنه قتله فلان. قالوا لا، احنا يعني نتهمه بالقتل بس ما يعني لسنا يعني ليس لدرجة أن نحلف أنه قتل. فإذا أبوا أن يحلفوا هنا يطلب من الإيه؟ المدعى عليه أن يحلف هو 50 يمينا ويبرأ ويكون بريئا، ويبقى انتهت القضية على هذا. طيب، إذا لم يحلف المدعون لم يحلفوا والمدعى عليه برضو أبى أن يحلف، قال له احلف 50 يمينا، قال لن أحلف. ما الحكم هنا؟ الحكم إيه؟ فيه الدية في بيت المال. يبقى الإمام هنا يتحمل دية القتيل من بيت المال. جاء أولياء القتيل يتهمون شخصا بأنه القاتل، قال لهم احلفوا 50 يمينا أنه قتله، قالوا لا نحلف. طيب المتهم قال له احلف 50 يمينا أنك ما قتلت، أبى أن يحلف. يبقى هنا الدية تكون في بيت المال. يبقى نستطيع أن نقول إيه؟ إنه عندنا يعني 3 صور. الصورة الأولى حلف المدعون الأيمان 50، يبقى ماذا يستحقون؟ القصاص عند مالك والشافعي وأحمد، والدية عند أبي حنيفة إذا المدعون حلفوا 50 يمينا. طيب الصورة الثانية، المدعون لم يحلفوا وحلف المدعى عليه أنه لم يقتل، يبقى خلاص انتهت القضية، ليس فيه، الإمام لا يتحمل دية والمدعى عليه يكون بريئا. الصورة الثالثة، لم يحلف المدعون ولم يحلف المدعى عليه أيضا، فهنا ما الحكم؟ الدية تكون إيه؟ في بيت المال. وفي برضو من المسائل يعني المهمة اللي هي القسامة تكون على واحد، تكون على واحد بعينه، يعني لابد أنه يطلب من المدعين أن يحلفوا أن القاتل فلان بعينه، إذا كان يحلفون على شخص بعينه. فإذا كانوا يتهمون جماعة، طيب هم هب أنهم يتهمون جماعة، يقول لك هم العيلة الفلانية هم اللي قتلوه، بس فإذا كانوا يتهمون جماعة فيختارون واحدا منهم يحلفون عليه، يعني لابد أنه يختار واحد منهم، طالما تتهمون جماعة يختارون واحدا منهم يعني الذي يستطيعون أن يحلفوا أنه يعني شارك في القتل. إذا كانوا يتهمون أن هؤلاء الجماعة اشتركوا في القتل، إذا كان يستطيعون أن يختار واحدا منهم يحلفون عليه 50 يمينا أنه هو الذي قتل فلهم ذلك ويقتصون من هذا الذي اختاروه يعني وحلفوا عليه. لكن إذا كانوا يتهمون جماعة بس ما يستطيعون أن يتهموا أي واحد منهم بعينه فهذا يعني لا تصح القسامة على جماعة بدون تعيين واحد منهم. طيب نشرح إن شاء الله أحكام القسامة. فذكر القسامة يعني لغة مأخوذة من من الإقسام يعني اللي هو الحلف. قال وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخصه. يبقى متى تشرع القسامة؟ إذا وجد قتيل ولم يعلم قاتله، قاتل غير معروف، واتهم به شخصه، يعني القاتل لا يعلم يعني عن طريق اعتراف ولا شهود، يعني لا ما في شخص بعينه اعترف أنه القاتل ولا شهود يشهدون على شخص معين، ولكن يتهم به شخص، هناك شخص متهم بهذا. قال والدليل عليها السنة والإجماع، الدليل على مشروعية القسامة السنة والإجماع. قال ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر. هنا عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، هؤلاء من الصحابة رضي الله عنه، خرجا إلى خيبر. قال فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه. محيصة هذا كان عم عبد الله بن سهل، يعني كان عم عبد الله بن سهل، فهو محيصة بن مسعود اللي هو عم عبد الله بن سهل بن مسعود، يعني خرج عبد الله بن سهل وعمه محيصة خرجوا إلى خيبر. خيبر هذه بلد اليهود، ف يعني محيصة يعني انشغل كده قليلا عن عبد الله بن سهل وبعدين رجع فوجده يتشحط في دمه قتيل. فأتى يهود فقال أنتم قتلتموه. فمحيصة اللي هو عم عبد الله بن سهل قال لليهود أنتم قتلتموه، فقالوا لا، قالوا لا ما قتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا بعض الروايات فيها تفصيل اكثر، ان الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الرحمن بن سهل اللي هو اخو القتيل عبد الله بن سهل، وعماه محيصة وحويصة، عماه اسمه حويصة ومحيصة اللي هم عم القتيل. فقام عبد الرحمن ليتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن اللي هو اخو القتيل قام يعني يقول اخي قتل وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وعماه في المجلس يعني عماه في المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر يعني اجعل الكبير يتكلم، لانه يعني جايين هم قضيه تخص العائله وهو الصغير بيتكلم باسم العائله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، فتكلم عمه محيصة هو اللي تكلم يعني شرح الموضوع. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، قال لهم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية تأتون بالبينة؟ قالوا ما لنا بينة. فقال أتحلفون، يبقى الناس أول شيء طالبهم بالبينة، قال هل معكم شهود أن اليهود هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل؟ قالوا لا ما عندنا بينة، بينة الشهود. قال أتحلفون؟ قال إذا احلفوا يعني 50 يمينا أن فلانا من اليهود قتله. قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فهنا أولياء القتيل اللي هو عبد الله بن سهل أولياؤه قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ كيف نحلف أن الذي قتله فلان احنا ما رأينا ولا شيء؟ فقال تبرئكم يهود ب50 يمينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود ب50 يمينا، إذا اليهود يحلفون لكم 50 يمينا أنهم ما قتلوه. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار، قالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار، فوداه بمئة من الإبل، قالوا فوداه نفسه دفع ديته مئة من الإبل. يبقى هنا هذه تبع الصورة اللي هي الثالثة، اللي هي لم يحلف المدعون ولم يحلف المدعى عليه. وهنا كان سبب عدم حلف المدعى عليهم ليس عدم رغبة المدعى عليهم في ليس أن المدعى عليهم لم يرغبوا في الحلف، ولكن لم يقبل منهم المدعون الأيمان. فبرضو إذا المدعون لم يقبلوا أن يحلف المدعى عليهم، فهنا الدية تكون إيه؟ على بيت المال، يستحقون الدية به. قال فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه، وقاعدة من قواعد الأحكام، فتخصص بها الأدلة العامة. طبعا إيه هناك يعني نقاش طويل بين الإمام أبو حنيفة رحمه الله والجمهور في مسألة. الإمام أبو حنيفة يقول إن القسامة لا يستحقون بها القصاص، ولك لا يمكن أن إيه أن نقتل شخصا بدون اعتراف ولا شهود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينة على المدعي واليمين على من أنكر ودراء الحدود بالشبهات وكذا، فيقول لك إيه لا إذن لا يمكن إيه أن نعمل بالقسامة يعني نوجب بها قصص. ويقول الإمام أبو حنيفة أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا بالقسامة، يعني هو نفس حديث القسامة النبي صلى الله عليه وسلم دفع فيه دية، لكن أيضا الجمهور طبعا يقولون لا إن حديث القسامة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتستحقون دم يعني صاحبكم، اذا يعني حلفوا على شخص بعينه يعني يدفع اليهم، كما دلت احاديث القسامه فيها ان الجاني يدفع اليهم ليقتصوا منه لو حلفوا. فلذلك يعني الجمهور هنا يرون ان هذا يخصص النصوص التي فيها يعني البينه على المدعي ونصوص، فهذا يعني أصل بذاته، هذا مثل البينة، يعني هذا يعتبر يعني نوعا من أنواع البينة مثل الشهود، هذا يعني يقوم مقام الشهود ويستحق به القصص. فقال فتخصص بها الأدلة العامة. قال وأما شروط القسامة، القسامة لها شروط، فمن أهمها وجود اللوث، وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله. أول شرط وجود اللوث، واللوث هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالسائل، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله من أجله. الضغن هو الأحقاد، يعني حقد شخص معين كان يحقد على القتيل بحيث اتهم به، بحيث يغلب على الظن أنه قتله من أجله. فللأولياء حينئذ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله، وإن كانوا غائبين، حتى لو كان أولياء القتيل غائبين ما شهدوا وقعة القتل، ولكنهم يعلمون ان القاتل هو فلان الذي كان يحقد على الميت هذا ويضمر له العداوة. قال واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اللوث لا يختص بالعداوة. ابن تيمية رحمه الله يقول ان اللوث ليس فقط في العداوة، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، كتفرق جماعة عن قتيل. قال لك ان اللوث اللي هو يعني يستحق به القسامة ويستحق به القصاص ليس فقط العداوة، ممكن غير العداوة تفرق جماعة عن قتيل، يعني هم ما شهدوا وقعة القتل لكنهم شهدوا مثلا ثلاثة اشخاص يعني يركضون مثلا هاربين من الموضع الذي وجد فيه القتيل، فهذه تكون يعني قرينة يمكن لأولياء القتيل أن يحلفوا بها أن القاتل هو فلان. وشهادة من لا يثبت القتل بشهادتهم ونحو ذلك. كذلك يعني من ايه، يعني لو ان اشخاص مثلا شخصا ذهب الى الحاكم وشهد على اخر شهادة يعني يريد بها ان يقتله الحاكم، لكن الحاكم لم يعمل بشهادته، فهذه علامة على انهم ايه يريدون ان يقتلوا هذا المشهود عليه. واضح؟ يعني لو اثنين ذهبوا الى القاضي وشهدوا على زيد من الناس مثلا انه قتل عمرو حتى ايه يقتله الحاكم، بس الحاكم لم يعمل بشهادتهم مثلا انهم غير عدول او لانهم ايه بينهم وبين المتهم عداوة او يعني لسبب من الاسباب يعني الحاكم لم يعمل بشهادة، فهذه علامة على ان هؤلاء الشهود يعني عندهم يعني نية او رغبة في قتل هذا الشخص الذي جاء بعد ذلك وقتل هذا الشخص الذي كانوا ارادوا ان يقتله الحاكم، والحاكم لم يعمل بشهادتهم ولم يقتله، وبعد شوية ايه وجدوا هذا الشخص مقتولا، فهذه تكون قرينة على ان هؤلاء ربما هم ايه الذين يريدون قتله. قال احمد، الامام احمد رحمه الله يقول: اذهب الى القسامة اذا كان ثم لطخ، واذا كان ثم سبب بين حياتي شرحه الان، واذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا. دي إيه عبارة الإمام أحمد رحمه الله يشرحها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على ذلك: فذكر أمورا أربعة. يبقى الإمام أحمد يرى أن القسامة يعني تشرع عند وجود واحد من هذه الأربعة: اللطخ، وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة. يبقى اللطخ هو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة، ذهبوا شهدوا عليه عند الحاكم ورد الحاكم شهادته، فهذا هو اللطخ. يبقى إذا وجد الذي شهدوا عليه وجد مقتولا، يبقى هؤلاء هم إيه أبرز المتهمين، لأنهم يعني تكلموا في عرضه وسعوا به ليقتل. والسبب البين، قال لطخ، هذا رقم واحد. السبب البين ده رقم اثنين. قال: والسبب البين كالتفرق عن قتيل. المجموعة الذين كانوا ايه موجودين في مكان القتل، كانوا موجودين في مكان القتل وشوهدوا يعني يتفرقون عن المكان، وبعد ذلك وجدت جثة القتيل في المكان الذي تفرقوا عنه، فهذا السبب البين. رقم ثلاثة: العداوة. قال: والعداوة. أربعة: وكون المطلوب من المعروفين بالقتل. إذا كان المدعى عليه يفعل مثل هذا، أن المطلوب اللي هو المتهم في هذه الواقعة شخص معروف بالقتل، يعني أنه إيه يعني له سوابق، يعني صاحب سوابق، بحيث يعني لا يستبعد عليه أنه يكون هو القاتل. قال: وهذا هو الصواب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا من أحسن الاستشهاد، فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجوز للحاكم بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية مع علمه أنه لم ير ولم يشهد. انتهى إيه كلامه. قال: لكن لا ينبغي للأولياء أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق من غلبة الظن. لكن طبعا هذه إيه يعني هذه دم يعني ستهدر بسبب اليمين، فهي مسؤولية، يعني لما يعني كسرت عدد الأيمان حتى إيه يراجعوا أنفسهم، يعني هو كل ما بيحلف يمين يراجع نفسه إنه إيه لا يتسبب في إهدار نفس إلا وهو يعني متأكد. فإلا بعد الاستيثاق من غلبة الظن، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوبة. والحاكم قبل أن يأمرهم بالحلف يعظهم ويخوفهم بالله تعالى، وأن يحذرهم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وعقوبة الكذب وكذا. قال: ومن شروط القسامة أن يكون المدعى عليه القتل فيها مكلفا، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون. فإيه؟ تكون الدعوة المدعى عليه يكون مكلفا، لا يصح القسامة أن يحلف 50 يمينا على طفل صغير أنه القاتل. قال: ومن شروطها إمكان القتل من المدعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه لم تسمع الدعوى عليه. من شروط القسامة إمكان القتل من المدعى عليه، فإذا كان المدعى عليه لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث، لو جاءوا حلفوا 50 يمينا أن القاتل فلان، والمتهم هذا أتى بما يثبت أنه لم يكن موجودا في المكان القتل، كان موجودا في مكان آخر وقت حدوث القتل، فهنا لم تسمع الدعوى عليه، إذن هذه دعوى يعني كاذبة أو مخطئة لا تسمى. قال: وصفة القسامة، وصفة القسامة أنها إذا توفرت شروط إقامتها يبدأ بالمدعي فيحلفون 50 يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله. يبقى المدعون اللي هم ورثة القتيل الذين يرثونه بفرض أو تعصيب من الإيه؟ من الذكور يعني. فيحلفون 50 يمينا على قدر إرثهم، على حسب نصيبهم من الإرث، أن فلانا هو الذي قتله. قال: ويكون ذلك بحضور المدعى عليه، وتكون هذه القسامة في حضور المدعى عليه. فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل 50 يمينا، إذا الورثة أبوا أن يحلفوا أو حلفوا لكن ما كملوا 50، فإنه يحلف المدعى عليه 50 يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه. يبقى هنا إيه؟ ننتقل للمرحلة التالية، نطلب من المدعى عليه أن يحلف 50 يمينا بس بشرط أن يرضى الإيه؟ المدعون بأيمانه، لأنهم إذا رضوا بأيمانه خلاص ليس لهم إلا أن يحلف المدعى عليه بأنه بريء. فإذا حلف برئا، إذا قالوا إيه؟ نرضى أن يحلف 50 يمينا أنه بريء، فإذا حلف 50 يمينا برئ خلاص. وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه، طيب لو المدعون قالوا لا نرضى أن يحلف المدعى عليه، فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال. في هذه الحالة يعني لا المدعون حلفوا ولا المدعى عليهم حلفوا لعدم قبول المدعين بأيمانه، فإن الإمام يفدي القتيل بالدية من بيت المال. قال: لأن الأنصار لما امتنعوا من قبول أيمان اليهود فدى النبي صلى الله عليه وسلم القتيل من بيت المال، ولأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدرا بلا مبرر لإهداره. قال: وقد اختلف الفقهاء في الذي يثبت في القسامة إذا توفرت شروطها وحلف أولياء القتيل 50 يمينا، والصحيح أنها إذا توفرت شروط القصاص بعد توفر شروط القسامة وتمامها إنما يثبت بها القصاص على المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحلفه 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، وفي لفظ لمسلم: ويسلم إليكم. يبقى هنا الأحاديث فيها تصريح بأنهم إذا حلفوا على شخص بعينه أنه يسلم إليهم ليقتصوا منه، فتقوم القسامة مقام البينة. يبقى القسامة هنا تقوم مقام الشهود. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: عن ثبوت الحكم بالقسامة وليس إعطاء بمجرد الدعوة، وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين، وهو اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة. فقوى الشارع هذا السبب باستحلاف 50 من أولياء المقتول الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعطى أناس بدعواهم، هذه حجة يعني الحنفية وكذا، أن القسامة مثلا لا يجب فيها القصاص، فيستدلون بالنصوص العاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال: كيف نعطيهم بدعواهم، نقتص من شخص ونهدر نفسا؟ فهو يقول: لا، هذا مش دعوة فقط، احنا اصلا ما تبدأ القسامة الا بوجود عداوة او وجود قرائن او وجود كذا، يعني والايمان هذه يعني تأكيد لهذه القرائن. فيقول ان الحديث لا يعارض القسامة بوجه، فانما نفى الاعطاء بدعوة مجردة. انتهى. لو يعطى الناس بدعواهم، هذا الدعوة المجردة، لكن هذه دعوة مقرونة بقرائن ومقرونة بايمان. قال الفقهاء رحمهم الله: ومن مات في زحمة جمعة أو طواف فإنه تدفع ديته من بيت المال، لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنه قتل رجل في زحام الناس بعرفة. إذا قتل شخص في زحام جمعة أو زحام في الطواف أو كذا، فديته تدفع من بيت المال. قتل رجل في زحام الناس بعرفة، فجاء أهله إلى عمر رضي الله عنه وقالوا: يعني قريبنا قتل في الزحام في يوم عرفة. فقال: بينتكم على قاتله. قال: هاتوا شهودا يشهدون على من قتله. يعني هنا سيكون قتل خطأ يعني، بس نعرف القاتل حتى نطالب عاقلته بالدين. فقال علي، فطبعا هم لا يستطيعون أن يأتوا ببينة أنه قتل في الزحام، لا يستطيعون أن يأتوا بشهود يشهدون على شخص معين أنه هو الذي قتل. فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرئ مسلم، يعني لا يهدر دم امرئ مسلم، لا يهدر يعني بغير أن يكون له تعويض، إن علمت قاتله وإلا فأعطي ديته من بيت المال. إذا علمت القاتل فيتحمل عاقلته الدية، وإن لم تعلم القاتل فالدية تكون على بيت المال. هنا في موضوع القسامة، يعني ذكرنا القسامة هنا في اتهم، إذا اتهموا شخصا بقتل عمد وكذا وإنه فيه القصاص، من الفقهاء من يقول يعني إن القسامة أيضا تشرع في قتل الخطأ وقتل شبه العمد، يعني ممكن أن يحلفوا 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتله خطأ، أو أن فلانا هو الذي قتله شبه عمد، أنه ضربه، يعني يحلفون عليه بس أنه قتله لكن أنه لم يتعمد. فإذا حلفوا عليه أنه قتله خطأ أو كذا فيستحقون الدية في هذه الحالة، مش لا يستحقون القصاص، وإنما يستحقون الدية في هذه الحالة عند بعض الفقهاء. بهذا ينتهي يعني كتاب القصاص والجنايات وكذا، وننتقل بعده إلى أحكام الحدود إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. هذا، صلى الله عليه وسلم نبي محمد. في السؤال السريع كذا عشان تأخرنا يعني إن شاء الله. نعم. لا، القسامة تكون على الذكور الوارثين بفرض أو تعصيب، فتقسم عليهم 50 يمينا، تقسم على الوارثين بفرض أو تعصيب من الذكور يعني. الله يبارك. نعم. بالنسبة لمسألة بيت المال، يعني هذا مفترض يعني هذه الأحكام، إنما تقيمها الدولة الإسلامية، يعني هذه ليست أحكام يقيمها الأفراد، فإنما يقيمها الحاكم، والحاكم المسلم يكون عنده بيت مال تجمع فيه أموال الصدقات وأموال الغنائم والفيء والجزية وموارد بيت المال المختلفة يعني، فبتكون محفوظة عند الحاكم، ومن بيت المال يعني يدفع ما يتحمله بيت المال يعني. من لم يجد الرقبة يصوم شهرين يعني متتابعين. الله يبارك فيك. هذا صلى الله عليه وسلم.